بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. لازلنا مع القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات. القاعده الاولى التي مرت معنا: كل ما اصابنا من فتن مضله ومصائب وبلايا فبما كسبت أيدينا. ثانية: تجنب الفتن المضلة. ثم التوسط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم الحذر من الغلو في ذكر أحاديث الفتن في زمن الهزيمة. ثم قاعدة اليقين والثقة بنصر الله لأهل الإيمان. القاعدة السادسة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. القاعدة السابعة التي سنقف معها إن شاء الله تبارك وتعالى: العناية بفقه المرجعية. إذا هذه القاعدة التي سنقف معها الاعتناء أو العناية بفقه المرجعية. والمقصود بالمرجعية أو المرجع، المقصود بذلك العلماء، المقصود بذلك العلماء رحمهم الله أحياء وأموات. فلا شك أن العلماء هم المرجع، وهذا في كل مكان وفي كل زمان، لكن يتأكد ذلك في زمن الفتن. عندما تكثر الفتن المضلة وتكثر الشبهات والشهوات وتتغير الأحوال، فيتأكد أو تتأكد هذه القاعدة: الاعتناء بفقه المرجع وبفقه المرجعية، بخلاف ما نراه عند كثير من الناس. ربما تجده في زمن الرخاء وفي زمن الأمن يرجع إلى أهل العلم إذا طرأ عليه شيء، لكنه في زمن الفتن وعندما تتغير الأحوال تجده لا يرجع إلى العلماء ولا يسير على نهج العلماء، وهذا من الخلل ومن الزلل في المنهاج. إذن القاعدة التي ينبغي استحضارها من جملة القواعد التي ينبغي استحضارها في زمن الفتن وفي زمن الشبهات: الاعتناء بفقه المرجع. العلماء قديما قالوا: لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. وهذا الكلام مستفيض عن السلف، معروف من كلام العلماء، وأثر هذا الكلام عن علي رضي الله عنه وأرضاه. كان علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. هذه الكلمة كما قلت هي كلمة معروفة عن السلف ومعروفة عن العلماء، لكن للأسف فهم كثير من الناس هذه الكلمة النيرة على غير المراد، فيقول لك السلف يقولون: لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. فبما أن الحق لا يعرف بالرجال فلا يلزمنا الرجوع إلى الرجال، لا يلزمنا الرجوع إلى العلماء ما دام الحق لا يعرف بالرجال. وهذا ناتج عن فهمهم الخاطئ لهذه الكلمة، فهذه الكلمة لها مجال معين كما بين أهل العلم. هذه الكلمة هي حق، لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. لكن المتتبع لكلامه للعلم في أي سياق يريدون هذه الكلمة، المتتبع لذلك يفهم المقصود من هذه الكلمة. فالكلمة صحيحة، لكن نجد العلماء رحمهم الله تعالى يريدونها في سياق معين يدلنا هذا السياق على فهم لهذه الكلمة، صحيح لهذه الكلمة. نعم، لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. إذا قلنا كما فهم البعض وكما قلت لا نرجع إلى الرجال، لا نرجع إلى العلماء استنادا إلى هذه الكلمة، نقول هذا الفهم يتعارض مع إحالة الله جل وعلا إلى سؤال العلماء. هل أحالنا الله تبارك وتعالى إلى أن نسأل العلماء أم لا؟ أحالنا. هل بمعنى أحالنا الله عز وجل إلى الرجال؟ أليس كذلك؟ بلى، الله تبارك وتعالى لما أحالنا إلى أن نسأل أهل الذكر كما هو معروف، إذن الله جل وعلا أحالنا إلى رجال، فكيف نأخذ كلمة استفيد عن السلف ونرد بها كلام الله عز وجل؟ مما يدل على أن من أخذ بهذه الكلمة وفهمها فهما يعارض كلام الله عز وجل دل ذلك على عدم فهمه لهذه الكلمة. أحالنا الله تبارك وتعالى إلى العلماء، إلى الرجال، فبهم نفهم كلام الله عز وجل، وبهم نفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك فهم وسائط. نعم، لا نقدم الرجال على الحق، لا نقدم إيش؟ الرجال على الحق. يكون عندنا الحق في مسألة معينة، فتأتي وتقول لي فلان من العلماء قال كذا، وقوله هذا يخالف السنة مثلا بوضوح وبجلاء، فنقول لك لا تقدم قول فلان على قول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أن أستضيء بكلام العلماء في فهم الكتاب والسنة واجب، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح. وأنقل لكم كلامه لكي تتضح عندكم هذه المسألة. يقول ابن القيم رحمه الله، قال فصل، قال والفرق بين تجريد متابعة المعصوم عليه الصلاة والسلام وإهدار أقوال العلماء وإلغائها، أن تجريد المتابعة أي للنبي عليه الصلاة والسلام، أن تجريد المتابعة ألا تقدم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائنا من كان، بل تنظر في صحة الحديث، لابد الحديث يكون إيش صحيح أولا، بل تنظر في صحة الحديث أولا، فإذا صح لك نظرت في معناه ثانيا، فقد يكون الحديث صحيح لكن ليس بصريح، كما أن الحديث قد يكون صريحا لكن ليس بصحيح. إذا لابد، قال بل تنظر في صحة الحديث أولا، فإذا صح لك نظرت في معناه ثانيا، فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك من بين المشرق والمغرب، ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها، بل لابد أن يكون في الأمة من قال به ولو لم تعلمه، فلا تجعل جهلك بالقائل حجة على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، بل اذهب إلى النص ولا تضعف، واعلم أنه قد قال به قائل قطعا ولكن لم يصل إليك، هذا مع حفظ مراتب العلماء. لا يعني أخذك بالنص أن تطعن فيه للعلم، فكان علماء لا يعني، قال هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه، فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة، ولكن لا يوجب هذا، يعني احترامك للعلماء، تقديرك للعلماء لا يوجب إهدار النصوص. إذن لا نقول، لا نجعل احترامنا للعلماء وتقديرنا للعلم موجب لإهدار الحق والإهدار الوحي ونصوص النبي عليه الصلاة والسلام. ثم من جهة أخرى تمسكنا بالنصوص الشرعية، وأي أن يدور المرء مع الحق، لا يجب أن يكون موجب للطعن في العلماء. أبدا يكون وسط، وقد حرر هذا الوسط وكذلك ابن القيم في إعلام الموقعين، جعل فصلا في هذه المسألة. قال: ولكن لا يجب هذا، أي احترام العلماء وتقدير العلماء، ولكن لا يجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها بشبهة أنه أعلم بها منك، فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك، فهلا وافقت وإن كنت صادقا؟ فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم، فإنهم كلهم أمروا بذلك، فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم. فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفة في القاعدة الكلية التي أمروا بها ودعوا إليه. يشير إلى القاعدة المعروفة عند العلماء: إذا صح الحديث فهو مذهب. يعني إذا خالفت الإمام في جزئية فدعيس لن تخالفه في القاعدة، إذا صح الحديث فهو مذهب. قال: فخلافهم في القول الذي جاء به النص الجزئي بخلافه أسهل من مخالفة في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم. ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال، هذا الشاهد تبين، قال: ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه لكي تفهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه، فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه، أي المقلد، ولا طلب لدليل إذا كان ممن ينظر إلى أو له القدرة على النظر في الدليل، ولا طلب لدليل من الكتاب والسنة، بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلد به، ولذلك سمي تقليدا بخلاف ما استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يجعلهم أي العلماء بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول، إذ هم واصل لفهم الكتاب والسنة. قال: فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول، فإذا وصل إليه، إيه هو الدليل الأول؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره، فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم معنى. قال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن له أن يدعها لقول أحد. الكلام عظيم جدا. مقصود من هذا الكلام أن العلماء هم واصلة لفهم كلام الله عز وجل ولفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا تبين الحق لا نأخذ كلام العالم، أحترمه ما دام عالم وتوفر فيه شروط الاجتهاد وأصوله صحيحة أحترمه، لكن إذا خالف قوله قول الرسول عليه السلام، إيش من المقدم؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أستعين بالعالم لفهم كلام الله ولفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إيش معنى قول علي رضي الله عنه وارضاه: لا يعرف الحق من الرجال، يعرف الحق تعرف العالم. تبين لنا العلماء واصلة، والله تعالى أحالنا إلى الرجال. العلماء رحمهم الله يذكرون هذه القاعدة: لا يعرف الحق من الرجال، يعرف الحق تعرف أهله، يذكرونه في سياق التعصب. تذكره عندما يكون النص في مسألة قل لأحدهم نص كذا، الحديث واضح. قل قال فلان، إيش تقول له؟ لا يعرف الحق للرجال، اعرف الحق تعرف أهل. إذا في هذا المجال تذكر القاعدة، هذه مجالها بارش تعصب من تتبع كلام العلماء عرف هذا. وقد بين هذا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام. ولذلك قال الشاطبي عليه رحمة الله في الاعتصام المجلد الثاني صفحة 180، قال عليه رحمة الله: إذا ثبت أن الحق هو المعتبر، لما ذكر قول تعالي إن لا يعرف الحق بالرجال يعرف الحق تعرفها، مش قال الشاطبي، قال إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال فالحق أيضا لا يعرف دون وسائطه، فهم واسطة، قال دون وسائط بل بهم يتوصل إليه إلى الحق وهم الأدلاء على طريقه. كلام نفسه لابن القيم، نبين أن المعتبر هو الحق بدلالة قولة علي لا يعرف الحق بالرجال يعرف الحق تعرفه، لكن هذا الحق كيف يعرفه؟ بواسطة العلماء. ولذلك قال إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال فالحق أيضا لا يعرف دون وسائطهم بل بهم يتوصل إليه وهم الأدلاء على طريقه. إذا هذه مقدمة تدلنا على أهمية الرجوع إليه العلماء في كل مسألة مسألة وفي كل وقت لفهم الحق ولمعرفة الحكم الشرعي في كل مسألة. ويتأكد هذا كما قلت في زمن الفتن وتغير الأحوال وكثرة الشبهات والشهوات، يتأكد هذا. وإلا فالإعراض عن العلماء عموما وخاصة في زمن الفتن المضلة هذا مصيره إلى الهلاك، مصيره إلى الهلاك. واعلم أخي الكريم والتاريخ يدل على ذلك والشرع قبله وبعده أنه من خرج على العلماء بعدها يخرج على الولاة مباشر. لقد كان سبب انحراف الخوارج الرئيس اعتدادهم بأهوائهم. الخوارج حصل لهم اعتدوا بأنفسهم وأهوائهم ولم يرجعوا إلى العلماء الذين كانوا في ذلك الوقت كبار الصحابة. لقد كان سبب انحراف الخوارج الرئيس اعتدادهم بأهوائهم في مقابل النصوص واعتدادهم بأنفسهم في مقابل أهل العلم. فكان أول خارج ذو الخويصرة حيث اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام فقال اعدل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم تتابع سير الخوارج على هذا النهج فكانوا يعترضون على أجلة العلماء صحابة النبي عليه السلام ويرفضون أقوالهم بل ويتبرؤون منهم ويكفرونهم ويستحلون دماءهم لما رأوا من مخالفتهم إياهم فيما يعتقدون، وكذلك فعلوا مع التابعين. لقد دخل الخوارج قرية فخرج عبد الله بن خباب رضي الله عنه ورحمه ذاعرا يجر رداءه فقالوا أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله عليه السلام؟ قال نعم. قالوا فهل سمعت من أبيك حديثا يحدثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تحدثناه؟ قال نعم سمعته يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ذكر فتنة القائد فيها خير من القائد، فتنة المعروف، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من السعي. ولذلك هو فر لما دخل الخوارج فر وخرج. لا يعد الفرار دوما يعني ضعفا وخور، لا، مسألة فيها تفصيل، مسألة فيها تفصيل. الله تبارك وتعالى أما عد اختباء النبي عليه الصلاة والسلام في غار الحراء مع الصديق أما عده نصرا في كتابه؟ سماه نصرا في كتابه سبحانه وتعالى. المسألة فيها تفصيل، مسألة فيها تفصيل. قال أنه ذكر فتنة القائم فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من السائي. قال فإن أدركت ذلك فكن عبد الله المقتول. قال أيوب ولا أعلمه إلا قال ولا تكن عبد الله القاتل. قال وأنت سمعت هذا من أبيك يحدثه عن رسول الله عليه وسلم؟ قال نعم. يعني لا يتنافى هذا مع قول الحق، فراره ما تنافى مع قول الحق. قال سمعت هذا من أبيك يحدثه عن رسول الله عليه السلام؟ قال نعم. قال فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك نعل مبذرق إن لم يتفرق، وبقروا أم ولده عما في بطنها. الخواج هذه نتيجة خروج عن العلماء وعن منهج العلماء ولو بعد حين. ولذلك الحديث عبد الله بن مسعود في سنن الإمام الداري صحيح، لما دخل على هؤلاء الذين كانوا يسبحون بالحصى ذكر شيخنا الألباني رحمه الله في الصحيحة، لما ذكر هذا الحديث ذكر من فوائده أن البدعة الصغيرة تؤدي إلى البدعة الكبيرة، بدعة صغيرة تؤدي إلى البدعة الكبيرة، فقط كانوا يسبحون بالحصى فقط. ايش قال راوي هذا الحديث؟ قال هؤلاء هم الذين حاربون يوم النهروان، كانوا خوارج نهاية. كل ذلك لأنهم لم يسيروا على منهج الصحابة وعلى رأسهم آنذاك عبد الله بن مسعود، قد كان من كبار فقهاء الصحابة. إذا سبب انحراف الخوارج الرئيس الإعراض عن العلماء، بمعنى الإعراض عن الحق، لكن فهمه عن طريق العلماء، عن طريق العلماء. إذا الرجوع إلى العلماء أصل أصيل، خاصة في زمن الفتن وخاصة في الحوادث العظام والأمور الكبار، الأمور العظيمة العامة الكبيرة كما مر معنا التي ما ينبغي أن يتكلم فيها الصغار، مع الأسف تجد الأمور العظيمة يتكلم فيها الصغار. يقول الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في مجموع الرسائل صفحة 11 قال عليه رحمة الله ويتكلم عن هؤلاء الأغمار في زمن رسول الله، يقول وخضتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاسبات وبذل الأموال والهدايا والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم من الجفات، تذكر هذه الأمور بين أناس ما عندهم نصيب من العلم، لا يتكلم قال ونحوهم من الجفاف لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. أمور ما ينبغي نتكلم فيها إلا العلماء. لماذا الرجوع إلى العلماء خاصة كما قلت في زمن الفتن؟ لماذا لا سؤال؟ بين أهمية الرجوع إلى العلماء لطلب السلام والنجاة، فهم كسفينة نوح كما يقول العلماء. العلماء والأئمة هم كسفينة نوح، من تخلف عنها غرق، خاصة في زمن الفتن المضلة. فلماذا الرجوع إلى العلماء خاصة في زمن الفتن؟ أولا جوابا على السؤال، أولا لمعرفة العلماء بعلامات الفتن المضلة، هذه ميزة تميز بها العلماء. ولذلك المناوي نسيت ما أتيت بكلام المناوي في سيد القضير لما ذكر قول النبي أسماء البركة مع كبرائكم، ذكر لأنهم جربوا الأمور عندهم تجربة، ذكر المناوي في شرح الحديث قال لأنهم عندهم تجربة مرت عليه العقاد والأزمان والاختلافات إضافة إلى العلم والفقه والرسوخ والتفاق والنظر البعيد، فيعلمون الفتنة. يقول لك الفتنة آتية، دعك من هذا، فيحذرون قبل حصولها. لذلك يجب الرجوع إلى العلماء أولا لمعرفتهم بعلامات الفتنة. يقول الحسن البصري رحمه الله، يقول إن هذه الفتنة إذا أقبلت تأتي آتية، لم تأتي بعد لكن أقبلت، عرفها كل عالم، العالم يعرفها بعلاماتها فيحذر الأمة. وهذا يعني لمسناه لمس اليد وشاهدناها، كم حذر علماؤنا من أمور وأمور لم يلتفت أناس إلى ما حذروا منه حصل ما حصل. حصل ما حصل. علماء عندهم فراسة. علماء للسنة عندهم فراسة. يقول الحسن إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. الجاهل متى يعرف الفتنة؟ بعدما تقع ويحصل ما يحصل ثم تمضي. كانت فتنة، لكن قبل أن تأتي قبل أن تحصل هو يزمجر ويرفع صوته و العلماء ثبات العلماء، ومن ثبت نبت ثبات العلماء. احذر، هذه طريق للفتن وللمفاسد العظيمة، احذر. إذن هذا هو حال العلماء. إذن لماذا الرجوع إلى العلماء؟ أولا لمعرفتهم بعلامات الفتن. ثانيا العلماء هم أهل الثبات والاطمئنان والثقة بالله جل وعلا. نحن نضطرب بأدنى شبهة وبأدنى فتنة، العلماء لا، إنها منسوخ. تحصل فتن أمواج كالبحر، لكن تجد العالم ثابت. يحكي طلبة الشيخ الألباني في فتنة كانت حصلت في بعض الدول، فأتوا إلى الشيخ في ذعر واتباع تغير. طلبة هو طلبة من كبار الطلبة مشايخ، أتوا إلى الشيخ فقال لهم الشيخ زوبعة في الفنجان. هو تابت رحمة الله عليه ورحمة الله عليه، زوبعة في فنجان. إذن العلماء ثبات. هذه المسألة يحتاجها الناس في زمن الفتن. زمن الفتن نحتاج إلى الثبات والرزانة وعدم الاستعجال، ونحتاج إلى البشريات كما مر معنا، ونحتاج إلى الثقة بنصر الله. هذه تجدها عند العلماء، ربما تنظر إليه تستبشر فقط بالنظر، لأنهم علماء تحققوا بصفة الربانية. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، والحديث في الصحيح، فقط بنظر إليه ثم بعد كلامه إذا تكلموا تطمئن ويستقر حال الإنسان ويثبت. إذن قلنا أولا لمعرفتهم بعلامته، ثانيا هم أهل ثبات واطمئنان وثقة بالله عز وجل. فمن عوامل الثبات على دين الله عز وجل القرب من العلماء العالمين والدعاة المخلصين. كلامنا ليس فقط عن العلماء الكبار، بل كذلك الدعاة الذين صاروا على نهج هؤلاء العلماء، وطلبة العلم الذين صاروا على نهج هؤلاء العلماء، لكن الأصل العلماء، الأصل هم العلماء. إذن فمن عوامل الثبات على دين الله عز وجل القرب من العلماء العاملين والدعاة المخلصين. هذا ابن القيم رحمه الله قال واصفا شيخه ابن تيمية، يقول ابن القيم كما في الوابل الصيد وهو يصف شيخه، قال ابن القيم وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط. تبع الكلمات، أطيب عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش. الرضا، الرضا مقام، الرضا مقام، الرضا بأمر الله وقضائه وقدره. تجده عند العلماء، تجده عند العلماء. قال ابن القيم وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضدها، وما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه، وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. لكن هذا الرجوع للعلماء، الرجوع إلى العلماء. إذن قلنا الأمر الأول لماذا الرجوع إلى العلماء؟ إيش قلنا؟ معرفتهم بعلامات. ثانيا أهل ثبات منهج وثقة بالله نتاجه. ثالثا لأنهم هم أهل الاستنباط والفهم الشديد، وهذا نحتاجه في زمن الفتن. هذا الأمر نحتاجه في زمن الفتن. إيش دليل ذلك؟ ما هو الدليل؟ إذن زمن الفتن نحتاج إلى معرفة علامات الفتن، نحتاج إلى الثبات والاستقرار كما قلنا، نحتاج إلى استنباط صحيح لمعرفة الحكم الصحيح فيما حصل من الفتن. إذن لابد من الرجوع إلى أهليش استنباط. دليل ذلك قول الله عز وجل كما في سورة النساء، قال الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن، الفتن، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن الزمن في التغير نحتاج إلى نرد ذلك إلى أهله، نرد ذلك إلى أهل، إلى أهل الاستنباط. اسمع لكلام ابن ناصر السعدي في تفسير الآية. يقول السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه، قال كلام عظيم، قال عليه رحمه الله: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة، عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر. حصل شيء ما يذيع الإنسان، خاصة في الأمور العامة. هذا أول شيء في كلام السيدي، قال هذا تأديب من الله عز وجل، أدب الله. وإذا جاء أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، فالله تعالى أدب الناس، أدب الخلق ألا يذيعوا مثل هذه الأمور، فلا بد من التثبت وإرجاع الأمر إلى أهله، هم الذين يحكمون نذيع أو لا نذيع، نسكت أو نتكلم. إذا أولا قال أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر. إذا لا بد من قضية التثبت وعدم الاستعجال، وهذا من الأمور المهمة في زمن الفتن، لا نستعجل. كما قال النبي عن الصحابة لما أتوا إليه يستنصرونه من أذى كفار قريش، قال له النبي عليه الصلاة: ولكنكم قوم تستعجلون، وما آفة الكثير منا إلا العجلة والاستعجال. هنا كلام ابن القيم رحمه الله فرق فيه بين المبادرة والعجلة. هناك بعض الناس يقول لك هذه مبادرة ليست عجلة. جميل، إذا هناك مبادرة وهناك عجلة، لكن إيش هو الفرق بين المبادرة والاستعجال والعجلة؟ ابن القيم بين هذا الفرق، أذكر هذا لكي يتضح عند الشباب خاصة. إيش فرق بين مبادرة تبالي، سنحت فرصة فتبالي، وبين الاستعجال؟ فكثيرا ما يخلط الناس بينهم. يقول ابن القيم رحمه الله كذلك في الروح، يقول عليه رحمة الله: والفرق بين المبادرة والعجلة أن المبادرة انتهاز الفرصة في وقتها ولا يتركها حتى إذا فاتت طلبها، فهو لا يطلب الأمور في أدبارها في أدبارها ولا قبل وقتها. أتظن الشيء قبل وقته تقول لي مبادرة، هذه عجلة. إذا قال فهو لا يطلب الأمور في أدبارها ولا قبل وقتها، بل إذا حاضر وقتها بادر إليها واتبع عليها وتوب الأسد على فريسته، فهو بمنزلة من يبادر إلى أخذ الثمرة وقت كمال نضجها وإدراكها. والعجلة طلب أخذ الشيء قبل وقته، فهو لشدة حرصه عليه بمنزلة من يأخذ الثمرة قبل أوان إدراكها. فالمبادرة وسط بين خلقين مذمومين، أحدهما التفريط والإضاعة، والثاني الاستعجال قبل الوقت. ولهذا كانت العجلة من الشيطان، فإنها خفة وطيش وشدة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم، وتوجب له وضع الأشياء في غير موضعها، وتجلب عليه أنواعا من الشرور، وتمنعه أنواعا من الخير، وهي قرين الندامة. فقل من استعجل إلا ندم، كما أن الكسل قرين الفوت والإضاعة. لأن بيننا الإمام ابن القيم رحمه الله الفرق بين العجلة والمرور. نرجع إلى كلام الشعري قال عليه رحمه الله: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة، عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر. ثم قال: بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر. ايش معنى الرسول هنا؟ نعم، تأخذ تبين الآية نزلت خطاب لمن؟ الصحابة في زمنهم. المقصود بالرسول هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بعد زمنهم. الأمراء. قال علماء التفسير: الرسول هنا ليس لأجل، هذه مسألة دقيقة في الأصول، الرسول هنا ليس لأجل منصب الرسالة، وإنما لأجل منصب الإمامة. تذكرت كلام القرافي في سلسلة البدع، كلام القرافي في الفروق، نقلنا لكم كلام القرافي في الفروق أن تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام ليست دائما تأتي لأجل التشريع. قد يفعل شيء، مثلا هل ممكن لشخص يأتي ويقول لك أنا أريد أن أقوم بإقامة الحدود مثلا؟ هل يمكن؟ هذه الأمور لها تعلق بالسلطات. لكن يأتي يقول لك أنا أفعل ذلك، شو دليلك؟ أنا اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أقام ذلك. نقول له نعم، فعل ذلك بموجب شريع أو بموجب أنه إمام؟ إمام. إذا تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام تختلف، وهذه كذلك من أعظم الأمور التي ينبغي معرفتها في زمن الفتن. تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام تختلف، حين يفعلها للتشريع لكونه أو لأجل الرسالة، حين لأجل الإمامة، يفعل لأنه إمام، فلا يفعل فعله إلا من كان إماما أميرا سلطانا. فلا بد أن ننتبه له. ولذلك قال علماء التفسير: أنا رسول هنا لأجل الإمامة. إذا رسول لم يقصد بها بعده إيش؟ أمراء. وإلى أولي الأمر يقصد بهم هنا إيش؟ العلماء. وفعل الأمراء تابع لحكم العلماء ولفتوى العلماء. إذن فيكون المرجع إلى من؟ للعلماء، لأن مقصود هو الحكم في تلك المسألة، في تلك النازل، فيما حصل. ولذلك قلنا هذا دليل على الرجوع إلى العلماء لأجل أنهم أهل الاستنباط. إذا هذه مسألة دقيقة، قضية تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام رجعوا قال ابن تيمية من أراد نرجع رجعوا قرابة الفروض. فقد تكلم عن هذه يوسف وغيره من أهل العلم كذلك في إسلام تيمية له كلام في هذه المسألة في نوع الفتاة في آخرين من العلماء. إذن قال بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة. لأن كنا أولي الأمر هنا هم العلماء. وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم. وسيأتي الكلام لقاعدة واحدة سيأتي الكلام عن هذه المسألة. قال وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا ما فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحتي لم يذيعوا. ولهذا قال لعلمه الذين يستنبطونه. العلماء هم الذين هم المرجع، إذا رأوا المصلحة يقول أذيع المسألة، لم يروا المصلحة أسكت وصل. إيش معنى هذا الكلام؟ عندهم معرفة بالمقاصد، يراعون المقاصد العامة. العلماء في كلامهم في إحجامهم يراعون المقاصد، المقاصد. ولذلك أهل العلم نبهوا العلماء أو ما كان من المفتين إلى هذه المسألة، إلى هذه المسألة. هل تتكلم مع أي أحد، تتكلم في أي مسألة وتجيب عن أي شيء ومع أي أحد؟ لا تحتاج إلى تفصيل. لكن كلام القرافي قلت كنت ذكرته سلفا لكن لم نذكره بنصه. القرافي رحمه الله في الإحكام في تمييز الفتاوى عن الإحكام وتصرفات القاضي الإمام، فالكتاب كذلك تطرق لقضية تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام. يقول القرافي عليه رحمة الله وينبغي للمفتي العالم إذا جاءته فتية في شأن رسول الله عليه السلام أو فيما يتعلق بالربوبية يسأل فيها عن أمور لا تصلح لذلك السائل لكونه من العوام الجزء أو يسأل عن المعضلات ودقائق أصول الديانات وتشابه الآيات والأمور التي لا يخوض فيها إلا كبار العلماء، ويعلم أن الباعث له على ذلك إنما هو الفراغ والفضول التصدي لما لا يصلح له فلا يجيبه أصلا، لا يجيب. فذلك كثير من المشايخ فتن التي مرت كل واحد منا يتصل ما يرد، ما يرد، يعني يعلمون الشباب ما يسألون إلا عن كذا يسألون. قال فلا يجيبه أصلا ويظهر له الإنكار على مثل هذا ويقول له العادي، يقول اشتغل بما يعنيك من السؤال عن صلاتك وأمور معاملاتك ولا تخذ فيما عساه يهلك لعدم استعدادك له، وإن كان الباعث له شبهة عرضت له فينبغي أن يقبل عليه ويتلطف به في إزالته دون تفصيل بما يصل إلى إليه عقله، فهداية الخلق فرض على من سئل، والأحسن أن يكون البيان له باللفظ دون الكتابة، فإن اللسان يفهم ما يفهم القلم لأنه حي والقلب موات، فإن الخلق عيال الله وأقربهم إليه أنفعهم لعياله لا سيما في أمر الدين وما يرجع إلى العقائد انتهى. لاحظوا الكلام القرافي رحمه الله. إذا العلماء يراعون المصالح كما قلت سلفا المقاصد، ومن أعظم المقاصد التي يراعيها العلماء خاصة في زمن الفتن الحفاظ على جماعة المسلمين لكي لا يقع تفرق اختلاف، فتجدهم كثيرا ما يتكلمون حفاظا على جماعة المسلمين، وتجدهم كثيرا ما يسكتون حفاظا على جماعة المسلمين. هذا أصل عظيم ينبغي مراعاته. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في مجموع فتواه يقول عليه رحمة الله: تعلمون من القواعد العظيمة التي هي جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وإصلاح ذات البين، فإن الله تعالى يقول: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. وبالتالي هذه النصوص التي تأمر بالجماعة والاختلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف، وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة. فالعلماء كثيرا ما يراعون حفاظا على كلمة المسلمين، حفاظا على الوحدة، حفاظا على جماعة المسلمين، تجدهم يتكلمون أحيانا كثيرة يسكت. الراجع إلى كلام السعدي يقول رحمه الله: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا ما فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم المستديلة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي: إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل من أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه، أو قال: والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا، أي ليس بمصلحة فيحجم عنه. إذا تكلمنا سلبا عن قضية سقوط العلماء، نعم هناك تقصير من البعض، لكن أن نذم العلماء سقوط العلماء، العلماء قصروا، قد يكون تقصير من البعض، لكن أن نعطي هذا الأمر صلة للعلماء هذا ما ينبغي ولا يجوز. فقد مر معنا كثيرا ما يكون السقوط في المصلحة، كما سمعتم من كلام السعدي الإحجام يكون هو المصلحة. الإحجام إما بالسكوت إما بالإحجام عن فعل شيء، الإحجام عن التصرف في أمر يكون هو المصلحة الشرعية. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ويصف الصحابة من تبعهم من سادة التابعين، يقول: إنهم على علم وقفوا، على علم وقفوا، ليس وقوفهم يكون بالجهل وبالهوى، لا، قال: إنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. وإذا قلنا سلفا كلام السلف: الساكت عن الحق شيطان إيش؟ أخرف. الساكت هاي، أما حكمة وعلما ومصلحة شرعية تدخله في هذا الكلام؟ لا، فكلام مقيد. الساكت هاي أو لمصلحة نفسه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مر معنا هذا الكلام ذكرناه في قضية التوصل في الأمر المعروف عن المنكر، قضية السكوت، لكن نذكر به الآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: فأما إذا كان المأمور أو المنهي لا يتقيد بممكن إما لجهله وإما لظلمه، ولا يمكن إزالة جهله وظلمه، فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه، كما قيل: إن من المسائل مسائل جوابها السكوت، كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء حتى على الإسلام وظهر. ليس دائما السكوت مذمة، بل السكوت هو الحق، السكوت أحيانا هو المصلحة، السكوت هو قول الحق، أحيانا السكوت هو الصدع بالحق. وقد قرر هذه المسألة كذلك الشاطبي. يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات المجلد 4 صفحة 191، يقول الشاطبي رحمه الله في معرض كلامه يعني عن أن السكوت عن بعض المسائل في محله هو مقتضى الشرع والعقل، في معرض كلامه عن هذه المسألة يقول الشاطبي رحمه الله: وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها كما قلنا سلفا قضية العوائق. لا ينبغي أن يكون النظر فقط إلى الحال، ينبغي أن يكون النظر إلى الحال وإلى المكان، في الحال وإلى المكان. قال فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤدي ذكرها إلى مفسدة، فإن لم يؤدي ذكرها إلى مفسد فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها عقول العلماء، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم تفصيل الشاطئ، إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم. هذاك أحيانا يذمنا بعض الإخوة أحيانا تتكلم بالعموم، أي عموم هو الذي يصلح في بعض الأحيان، تفصيل يحصل بالأحيان ونتكلم بالخصوص يليق، أحيانا ينبغي نتكلم بالعموم، ليس دائما التفصيل والخصوص، ليس دائما. إذا قال مما تقبل العقول على العموم وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية، وفق المصلحة الشرعية والعقلية. إذن تبين أخوة الكرام من هذا الكلام أهمية الرجوع إلى العلماء العاملين خاصة في زمن الفتن. قد يقول قائل أحيانا في زمن الفتن نريد أن نرجع إلى هؤلاء العلماء، لكن نجد هؤلاء العلماء بينهم إيش؟ خلاف. إيش تبع الخلاف؟ نعم الأصل والرجوع، لكن تجد أحيانا يقع بين هؤلاء العلماء الخلاف. السلف يقولون العلماء يقول إذا حصل بينهم الخلاف ارجع إلى اليقين. كيف تعرف أنت اليقين؟ تنظر إلى القول الذي لم يطرأ عليه الشك، هذه علامة من علامات اليقين في تلك المسألة أو ذلك الحكم، الذي ذهب إليه طائفة وخالفه طائفة أخرى. ترجع إلى القول الذي فيه لم يطرأ عليه الشك، ترجع إلى القول الذي ظهرت فيه مراعاة المصالح والمفاسد، ترجع إلى القول الذي قلت عليه الاعتراضات. ليس هناك قول ما عليه اعتراضات، لكن الحق في القول الذي قلت عليه الاعتراض. حتى في المسائل الفقهية الخلاف بين الفقهاء من علامات الترجيح القول إذا قلب فيه عليه الاعتراض. إذا ترجع لكي تعرف اليقين في أحد هذه الأقوال، ترجع إلى القول لم يطرأ عليه الشك، ترجع إلى القول الذي ظهر في مراعاة المصلحة ودرء المفسدة، ترجع إلى القول الذي قلد عليه الاعتراضات، ترجع إلى القول الذي فيه مراعاة الأهم فالأهم وفيه مراعاة الأولويات. هذه علامات من علامات اليقين في حالة إذا وقع الخلاف بين هؤلاء العلماء في ذلك. لكن الأصل كما قلنا أن نرجع إلى العلماء رحمهم الله وبرحمه. بعد هذا كله قد يقول قائل نعم القاعدة فهمنا القاعدة قضية العناية بالفقه المرجعية يعني رجوع إلى العلماء في زمن الفقه. من هم هؤلاء العلماء؟ من هم؟ القصد أن نرجع إلى العالم الرباني، إما إلى سؤاله إذا كان حيا أو إلى أن نرجع إلى فتاويه بعد فهمها وضبطها ممن؟ من الدعاة الذين صاروا على نهي هؤلاء العلماء، أو إلى طلبة العلم الذين صاروا على نهي هؤلاء العلماء. لكن الأصل كما هو واضح الرجوع إلى العلماء. من هم هؤلاء العلماء؟ هنا مقال كتبته في جريدة السبيل، وإن كان كتبنا إلى حد كتبته إلى حد إلى هذا الحد الحلقة الأولى، العدد الآخر تكون حلقة ثانية. أنا أقرأ عليكم الحلقة الأولى والثانية، ومن أراده يرجع إلى الجريدة. سميت هذا المقال حاجة الأمة إلى العالم الرباني. حقيقة نحن نحتاج الآن إلى العالم الرباني. ما يعني هذا أنه ليس بموجود، لكن هم قلة قلة قلة، قصدي العالم الذي لا يزال في حاجة. أما فتاوى العلماء الربانية موجودة بالحمد لله تبارك وتعالى، فنحن نحتاج إلى العالم الرباني. لما؟ لأن في زمن إيش؟ فتنة، زمن كثرة الشبهات والشهوات. قلت أصد عليكم المقال لأن لا أريد أن أفصل بعده، ذكر صفات العالم، صفات العالم ربنا. لا أريد أن أفصل في قضية الصفات ونقف عند كل صفة صفة، لأنه في ذهني تكون سلسلة من السلسلة. إذا مد الله تبارك وتعالى في العمر تكلم عن العلماء، وإذا زل العلماء كيف نتعامل مع زلاتهم، هذه تحتاج إلى سلسلة وتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. قلت كانت مكانة العلماء عند الناس في الزمن الأول تحتل مكانا فسيحا في القلوب، إذ كانوا هم المراجع العلمية والدينية، فالقضاء والإفتاء والتعليم والحسبة كانت تحت قبضتهم بالإضافة إلى أعمال أخرى مختلفة. ومن هنا أصبحت لهم مهابة وجلالة مع حب وتقدير من قبل عامة الناس وطلاب العلم. فالعالم كما ذكر ابن الحاج في المدخل، فالعالم له الشوكة بالضرورة القطعية وهي العلم، الذي عنده كما قيل من درس والناس نيام، تكلم والناس قيام، انتهى كلام ابن الحاج في مدخله. ثم قلت فالعلماء هم أئمة الأنام وزوامن الإسلام، الذين حافظوا على الأمة معاقد الدين ومعاقله، وحموا من التغيير موارده ومناهله، الذين قال فيهم الإمام أحمد رحمه الله: يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، كما ذكر الإمام أحمد في إعلان الموقع بابن القيم. ثم قلت وهم ورثة الأنبياء يهدون إلى الحق ويرشدون إليه، فهم منارات الهدى ومصابيح الدجى. فلولا العلماء لكان الناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. ففضل العلماء إذن على الأمة عظيم عظيم. قال ابن القيم رحمه الله واصفا العلماء: هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء. إعلام الموقعين. ثم قلت وهم عصمة للأمة من الضلال، وهم سفينة نوح، من تخلف عنها لا سيما في زمن الفتن المضلة كان من المغرقين. قال الإمام الآجري رحمه الله: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة، ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيها ضياء وإلا تحيروا، فقيد الله لهم فيه مصابيح، أي هذا الطريق فيه مصابيح تضيء لهم، فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه، فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح في زمن الفتن، فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بهم؟ قال الآجري: هكذا العلماء في الناس. لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض، ولا كيف اجتناب المحارم، ولا كيف يعبد الله فيما في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل. انتهى كلامه من رسالته أخلاق العلماء. قال بعضهم: ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدأ لله. ثم قلت لا، هل كل من لبس العمامة والجبة عالم؟ وهل كل من أشير إليه بالبنان فاهم؟ كلا، فالعالم حقا والذي تحتاج إليه الأمة صدقا هو العالم الرباني، لا عالم السوء الذي يحسن زخرفة الألفاظ ويجيد سبك العبارات ويورع في شقشقة الكلام، وهو من الداخل خواء من كل فضيلة، ملأ النفاق قلبه وأفاضه على جوارحه، يحسبه الظمآن ماء وما هو إلا سراب بقيعة، يقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يؤمر، ويقف ما ليس له بعلم، ويعرض عما ندب إليه، ويتكلف ما لا يعنيه، ويترك الكلام بقيده وشرطه وفي محله فيما يعنيه. قصده من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى المنزلة عند أهلها، فهو أمثاله لا يجدون عرف الجنة حتى يعود اللبن في الضرع، وحتى يلج الجمل في سم الخيار. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله تعالى العفو والعافية والغفران. ثم قلت حقيقة العالم، عنوان حقيقة العالم رباني. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ما كنتم تدرسون. وقال تعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وقال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فمن تدبر هذه الآية وجد الأمور الآتية: أولا، ربط الله تعالى بين الرباني ودراسة الكتاب والسنة. ثانيا وصف الرباني بأنه عالم استحفظ كتاب الله وكان عليه شهيدا. ثالثا وصف الرباني بأنه عالم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذن فالرباني هو العالم العامل الفقيه البصير بسياسة الناس، فيربيهم بصغار العلم قبل كباره. قال شيخ الإسلام رحمه الله في معنى قوله تعالى كونوا ربانيين، قال شيخ الإسلام قال مجاهد كما في الفتاوي، قال مجاهد هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، فهم أهل الأمر والنهي، وذلك هو المنقول عن السلف في الرباني. ونقل عن علي قال هم الذين يغدون الناس بالحكمة ويربونهم عليها، وعن ابن عباس قال هم الفقهاء المعلمون. انتهى كلامه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كونوا ربانيين حكماء فقهاء، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره كما في صحيح البخاري. وهذا ما ذكره الخطيب في الفقيه والمتفقه والبغوي في معالم التنزيل والقرطبي في جامع الإحكام القرآن. قال الحافظ في الفتح رحمه الله والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله وبكباره ما دق منها، وقيل يعلمهم جزئياته قبل كلياته وفروعه قبل أصوله أو مقدماته قبل مقاصده. صفات العالم الرباني. العالم الرباني عز وجوده في هذا الزمان إلا من رحم الله وقليل ما هم، مصداقا لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء وإنما بموت العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، متفق عليه. قال الإمام الطرطوشي رحمه الله في إنكار البدع والحوادث، في الباعث على إنكار البدع والحوادث، قال عليه رحمة الله العلامة المالكي الإمام الطرطوشي قال فتدبروا هذا الحديث، فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماء أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. قال وقد صرف عمر رضي الله عنه هذا المعنى تصريفا فقال ما خان أمين قط ولكن اؤتمن غير أمين فخان. قال ونحن نقول ما ابتدع عالم قط ولكن استفتي من ليس بعالم فضل وأضل، وكذلك فعل ربيعة. قال مالك بكى ربيعة يوما بكاء شديدا فقيل له أمصيبة نزلت بك؟ فقال لا، ولكن استفتي من لا علم عنده وظهر في الإسلام أمر عظيم. انتهى كلامه. فما هي إذن صفات العالم الرباني بماذا يعرف؟ أولا استقامته على منهج أهل السنة والحديث وهذه السلف الصالح عقيدة وأخلاقا وسلوكا وعملا وعلما، يوالي أهل السنة ويعادي أهل الأهواء والبدعة، ويجاهد في سبيل الله باللسان والسنان بشرطه وضابطه. قال ابن القيم رحمه الله والجهاد بالحجة واللسان مقدم على الجهاد بالسيف والسنان، كما ذكر هذا ابن القيم في القصيدة في شرح القصيدة النونية. وأشار إلى هذا الكلام ابن تيمية في الجواب الصحيح لما بدل دين المسيح. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية شهادة العلماء له أو إجازتهم إياه. قال الإمام مالك رحمه الله لا ينبغي للرجل يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من كان أعلم منه. وما قال مالك وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك ولو نهياني لانتهيت. وقال أيضا مالك قال ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للتحديث والفتيا جلس حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل وأهل الجهة من المسجد، فإن رأوه أهل لذلك جلس، وما جلست حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم أني موضع ذلك. لو معناه الميزان يفتحني 70 فينا ما 70 كذا. ثالثا صفة ثالثة الرسوخ في العلم والجد والاجتهاد في طلب العلم وتحصيله، فقد أثنى الله تعالى على أهل الرسوخ في العلم بقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومن هنا نجد العالم الرباني متمكنا في العلم متعمقا فيه مبالغا في إتقانه وتحصيله والاستمرار عليه. قال مالك رحمه الله لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم. وقال إبراهيم بن الأشعث إذا وجدتم الرجل معروفا بشدة الطلب ومجالسة الرجال فاكتبوا عنه، بمعنى إذا لم يكن كذلك لا تأخذوا عنه العلم. وانظر إلى قول أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله قال إني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عصر الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن عشرين، بمعنى العالم ولا وصل ما وصل إليه في العلم لا يزال يطلب العلم ولا يزال يبحث. وقد بوب الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله بابا بعنوان باب الحظ على استدامة الطلب. الصفة الرابعة: يخشى الله تعالى ويعمل بمقتضى علمه، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن خشية تتهذب نفسه ويرق قلبه وتتجه أعماله ومقاصده إلى الله، فيثمر له ذلك الورع والأمانة العلمية، حتى أننا لا نجد عالما كشعبة بن الحجاج رحمه الله مثلا إذا جاءه المستفتي فإنه يفتيه ثم يسأل عن اسمه ومنزله ليسهل الوصول إليه إذا ما بدا لشعبة رأي آخر في الفتوى. انظر آداب الشافعي ومناقبه لأبي الحاتم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم من كثرة الحديث، إنما العلم خشية الله. الصفة الخامسة: زاهد في الدنيا، لا تغره المناصب العالية ولا يهوى الرياسة الثانية، ولا يركن إلى أصحاب السلطات فيفتيهم بما وافق أهواءهم لنيل الحظوة عندهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أن أهل العلم صانوا علمهم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بدلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا على أهلها، كما في جامع بيان العلم وفضله. الصفة السادسة: حسن الخلق والسيرة والسلوك، صدقا ونصحا ورفقا وأمانة وتواضعا، فإن هذا من أجل السمات والصفات، وبه ينال العالم الرفعة العالية في الدنيا والآخرة. ومن أبرز معالم حسن الخلق الحلم الذي هو خلق الإسلام. قال الإمام محمد بن إجلال القرشي رحمه الله: ما من شيء أشد على الشيطان من عالم حليم، إن تكلم تكلم بحلم، وإن سكت سكت بحلم، يقول الشيطان انظروا إليه كلامه أشد علي من سكوته. جامع بيان العلم. الصفة السابعة: عدم تصرعه إلى الفتوى، فليفتي إلا بما يتيقن صحته. وقد كان السلف يتدافعون الفتوى حتى ترجع إلى الأول. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت في هذا المسجد 120 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما أحد يسأل عن حديث أو فتوى إلا ود أن أخاه كفاه ذلك، ثم قد آل الأمر إلى إقدام أقوام يدعون العلم اليوم. هذا في زمنه يقدمون على الجواب في مسائل لو عرضت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع أهل بدر واستشارهم. انتهى كلامه رضي الله عنه. قلت: فكيف بأدعياء العلم في العصر الحديث؟ الصفة الثامنة: يعرف العالم الرباني كذلك بمواقفه العلمية والعملية وتباهيه في الفتن المضلة وأخذه بحظ وافر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعايشته لأحوال مصره وتفاعله مع أحداث عصره، عالما بدهاليز أهل الأهواء وحذرا من كيد الأعداء. صرف جل وقته في التعليم والتأليف والإرشاد والتوجيه والإفتاء وفي شؤون الأمة العامة يهتم بها في محله وبشرطه وقيده. ولذا كثيرا ما نقرأ في تراجم أهل العلم مثل هذه العبارة: كثير الاهتمام بأمور الناس. انظر شذرات الذهب وتاريخ علماء بغداد. فهؤلاء العلماء الربانيون هم الذين قال فيهم الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: لم يتخلف في كهوف القعدة، الذين صرفوا وجوههم عن آلام أمتهم وقالوا: هذا مغتسل بارد وشراب، وكأنما عناهم أي القعد شوقي بقوله: وقد يموت كثير لا تحسهم، كأنهم من هوان الخطب ما وجدوا، بل نزلوا، قال الشيخ بكر، بل نزلوا في ميدان الكفاح وساحة التبصير بالدين. الصفة التاسعة: رسوخ القدم في مواطن الشبهات حين تضل الأفهام وتتزلزل الأقدام. قال ابن القيم رحمه الله كما وراء اعتباه العلماء، قال ابن القيم رحمه الله: إن الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شك، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم مغلولة مغلولة. مفتاح دار السعادة. الصفة العاشرة: يصدع بالحق بضابطه وشرطه، ولا يخشى في الله لومة لائم، ولا يدهن أحدا خاصة في باب العقائد. قال ابن الوزير رحمه الله كما في العواصم من القواسم، قال ابن الوزير عليه رحمة الله: ولو أن العلماء رضي الله عنهم تركوا الذب عن الحق خوفا من كلام الخلق لكانوا قد أضاءوا كثيرا وخافوا حقيرا. وقال ابن عقيل كما في الآداب الشرعية لابن مفلح، قال ابن عقيل: وإرضاء الخلق بالمعتقدات وبال في الآخرة. قال ابن عقيل: وإرضاء الخلق بالمعتقدات وبال في الآخرة. الصفة الحادية عشر: الشعور بالعزة، ذلك أن المسلم عزيز قوي الشكيمة، صلب الإرادة لا يضعف ولا يذل ولا يستخزي أمام مخالفيه في العقيدة والدين، وهي منحة ربانية أشرك الله فيها المؤمنين مع نفسه المقدسة ورسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، فقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والعالم الرباني هو من أشطر الناس بتلك الصفة، ولذا نراه دائما عزيزا ومقدما عند الناس عامتهم وخاصتهم. ورضي الله عن عمر بن الخطاب إذ يقول نحن قوم أعزنا الله بالإسلام مهما طلبنا العزة من غيره أذن الله، كما في البداية والنهاية لابن كثير. صفة بعد ذلك العالم الرباني يعظم السلف الصالح ويوقرهم ويجلهم ويثني عليه بما هم أهل. العالم الرباني ينصاع للحق ويشكر من أسدى إليه نصحا ولو كان أصغر منه سنا أو أقل منه فهما ولا يضيق صدره به. الصفة الأخرى يوضع له القبول في الأرض. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قبول عام، تجد حتى من يخالف في المنهج يستدلون بكلامه بفتاواه بتصحيحاته بتضعيفاته ولو خالفوا ولو مع أنهم يتكلمون فيه، مع ذلك يرجعون إلى كلمة قبول قبول عام يوضع له القبول في الأرض. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلان فأحبه، قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلان فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. البخاري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة، أجناس الأفراد يعني لا يبالون، لكن الأجناس الحالة العامة حاصلة أجناس الأمة، فهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى. انتهى كلام شيخ الإسلام. قلت وختاما نقول ما أحوجنا في زمن أطلت فيه الفتن المضلة برأسها وتكلم فيه أهل الأهواء بلا استحياء من الله ربها، وشهرت العلمانية سيفها وتكالب عن الأمة أعداؤها إلى علماء ربانيين صادقين ليأخذوا بيد هذه الأمة إلى سبل السلام، فإن الأمة أحوج ما تكون إلى الأسوة والقدوة المتمثلة بإخلاق علماء الجيل الأول، فتزكو الأمة بهم ويكون لهم التمكين في الأرض وما ذلك على الله بعزيز. فإلى الأمام يا علماء الأمة وصانعي مجدها، فإن الأمة تترقب وثبتكم وتسرئب بأعناقها إليكم وتهوي بأفئدتها إليكم، فكونوا عند حسن ظن أمتكم بكم والسلام عليكم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه القاعدة. كتب هذا قول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، الله أعلم.